بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. توقفنا في المحاضرة الماضية على نصوص الكتاب والسنة من حيث احتمالها للبيان، وتوقفنا كذلك على أنواع البيان الخمسة، وهي على الترتيب الذي جاء في المتن: بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان لدفع الضرورة، وبيان التبديل الذي هو النسخ. بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان لدفع الضرورة، وبيان أو بيان التبديل الذي هو النسخ. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نقف على أربع مسائل، هي من أبرز المسائل التي وقع فيها الخلاف في علم أصول الفقه، ومن أشهر المسائل كذلك. المسألة الأولى: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال المجردة، أي لا الأقوال لا السنة القولية، إنما الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: شرع من قبلنا أو شرائع من قبلنا، هل يؤخذ بها في شرعنا، أو هل هي حجة علينا، أو هل تلزمنا أو لا تلزمنا. المسألة الثالثة: تقليد الصحابي. المسألة الرابعة والأخيرة: تقليد التابعي. المسألة الأولى: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: شرائع من قبلنا، هل هي شرع لنا أم لا، وهل تلزمنا أم لا. المسألة الثالثة: تقليد الصحابي. المسألة الرابعة: تقليد التابعي. وأقرأ القدر المشروح إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. يقول الطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة على ما قام به: ومما يتصل بالسنن أفعال النبي عليه السلام، وهي أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع، وما لا يعلم فمباح. والصحيح أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا. وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح. نقرأ مرة أخرى: ومما يتصل بالسنن أفعال النبي عليه السلام، وهي أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدى به كما وقع، وما لا يعلم فمباح. والصحيح أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا. وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح. يقول: ومما يتصل بالسنن أفعال النبي عليه السلام. ما المراد هنا بأفعال النبي عليه السلام؟ المراد هنا هي الأفعال التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد. أما ما يقع على سبيل العادة، فهذه مسألة أخرى وقضية أخرى لها آدابها المستقلة. فالعادة باب له آدابه المستقلة. فكثير من المسائل التي تتعلق بالملبس والمأكل والمشرب هي تخضع للعادة، والعادة لها آداب لا تتعلق بصور هذه العادات وإنما تتعلق بأصولها أكثر مما تتعلق بصورها. فكثير من العادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقومه لا يمكن الآن في زماننا أن تكون عادات، ولا يمكن أن نصيب السنة بالتزام هذه العادات إذا لم تكن من عادات أقوامنا في أزماننا الآن. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي العمامة والإزار والرداء، هو ليس من زينا الآن. العمامة والإزار والرداء كان يلبسهما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وغير المسلم، كذلك إطالة الشعر وتضفير الشعر الغدائر كان يقوم بها المسلمون وغير المسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن قومه في لباسه إلا أن يخالف نصا آمرا أو ناهيا من الشريعة، ما كان يلبس الذهب، ما كان يلبس الحرير، ما كان يكشف العورة صلى الله عليه وسلم، ما كان يرتدي ثيابا تخل بالمروءة، والمروءة هذه قضية عرفية كذلك أو قضية عادية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء والعمامة. في زماننا الزي العادي يتراوح من قطر إلى آخر، فمثلا في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية شبه الجزيرة العربية لا بأس من لبس القميص والذي يسمى الشماغ أو العقال، هذه لبسة القوم يلبسها كل الناس في هذه البلاد، وغير المسلمين منهم يلبسون هذا الزي، مؤمنهم وفاسقهم يلبس هذا الزي، هذه لبسة القوم. السنة مجاراة القوم في لبستهم. ثم هناك أزياء تخل بالمروءة في هذه البلاد كما يسمى بلبس الخنافس أو لبسة يعني اللباس الذي جاء من عند الغربيين أو من عند فسقة الغربيين، طبعا الغربيون أغلبهم كفار، الذي جاء من عند الماجنين من الغربيين مايكل جاكسون وما من كان على شاكلته. في مصر مثلا وفي بلاد الشام هناك أزياء معتدلة، هناك القميص والبنطلون، هذه لبسة القوم، هذا زي لا شهرة فيه ولا قدح في المروءة في لباسه، فهذا زي معتدل، زي ساذج أي كما يقال سادة، ليس هو المشجر وليس هو المزين تزيينا يخل بمروءة الشخص وما إلى ذلك. وهناك أزياء جاءت كذلك من عند الماجنين من الغربيين، هذه البناطيل الجنز وهذه البناطيل الساقطة، تجد الشاب يسير وهو يرتدي البنطلون ساقطا من على مقعدته، ساقطا من عليها، تشعر أنه يسقط منه وهو يسير، تفصيلة هذا البنطلون هكذا، هذه تفصيلته، هذا الزي حرام، هذا الزي حرام، هذا الزي حرام، لأنه تشبه بفاسقين ماجنين من الكافرين، هذا الزي تشبه بالفاسقين الماجنين من الكافرين، تشبه بالرعاع من الكافرين، ليس هو فقط تشبه بالكافرين، بل هو تشبه بالرعاع من الكافرين. هناك الزي العرفي العادي المحترم، القميص والبنطلون مثلا، لا أشياء فيها تلفت، ليس مثلا من الحرير، لا توجد مخالفة شرعية، القميص ليس لا يعني لونه ليس أحمرا خالصا فيكون فيه كراهة أو يدخل عموما تحت النهي، لا يلبس الذهب، ليست عليه هذه الصور الماجنة التي يلبسها الفسقة أو التي يضعها الفسقة، كذلك البدلة، البدلة أو ما يسمونها البدلة، البدلة التي يقال هي محترمة لا شيء فيها إن شاء الله تعالى، كذلك الزيادة في التزين في المناسبات مثلا، البدلة مع رابطة العنق أو ما إلى ذلك، هذه أزياء تتراوح أو تتفاوت من قطر إلى آخر. أما لبسة المجون ولبسة الفستاق فهذه معروفة، وغالب هذا اللباس يخل بمروءة الناس. فقضية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نتناولها هنا هي الأفعال التي تخرج على سبيل التعبد، الأفعال التي تخرج على سبيل التعبد. أما قضية العادة وموافقة عادة القوم أو مخالفة عادة القوم فهذه لها بابها ولها آدابها المستقلة. أذكر في هذا الباب يعني استطرادا، أذكر كلمة قالها سمعتها منذ سنوات، قالها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حينما كان يشرح الرسالة المختصرة التي ألفها للطلاب في الثانوية في المعاهد الدينية، الأصول من علم الأصول. يقول لو كان يعني قال كلمة أنا أعلم أنه لو قالها غيره لأنكر عليه، ولكن طالما قالها الشيخ ابن عثيمين فسكت عنها أو سلم بها. قال رحمه الله، طبعا هذا لا ينبغي أن يكون، ينبغي أن نكون موضوعيين في أحكامنا أيما كان القائل، طبعا القائل له تأثير ما في القول، ولكن ينبغي أن ندرس الأقوال على حسب أصولها، لا أن يكون القائل هو المعيار الوحيد، لأن يكون القائل هو المعيار الوحيد للحكم على القول، بحيث لو قال هذا القول شخص آخر لانتقدته ولرفضت هذا القول. قال رحمه الله تعالى فيما أذكر من كلامه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هنا ما كان سيلبس؟ كان سيلبس القميص والعقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي الإزار والرداء والعمامة. فيقول الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا لارتدى القميص والعقال، قميص الأبيض الذي يقال في مصر عنه الجلبية، وهي أصلا محرفة عن معناها، عن معنى القميص أو عن معنى كلمة جلباب بالإنجليزية. فقال كذلك رحمه الله، إذن نقول السنة لا أن نلبس الآن في زماننا، هذا كلامه رحمه الله بمعناه وهو مسجل، يقول إذن نقول السنة ليست هي أن نلبس كما كان يلبس محمد صلى الله عليه وسلم، السنة، ركزوا في هذا الكلام جيدا، السنة ليست هي أن نلبس كما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في موافقة لباس القوم أو زي القوم. السنة ليست هي أن نلبس كما كان يلبس محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة أن نتبع عادة القوم في اللباس كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبع عادة القوم في اللباس. ونعود إلى مسألتنا، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها كما قلنا ما فعله على سبيل التعبد، أو ما فعله على سبيل ما علمنا أنه فعله على سبيل التعبد أو على سبيل حكم من الأحكام، وما لم نقف فيه على معناه، لأن الباب هنا يشمل هذه الأوجه جميعا. يقول: ومما يتصل بالسنن أفعال النبي عليه السلام، وهي أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. طيب، وأين المكروه؟ وأين المكروه تحريما؟ وأين المكروه تنزيها الذي هو المكروه؟ أين ذلك؟ لا، هذا غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن مباحا، إن لم يكن فرضا فهو واجب، وإن لم يكن واجب فهو مستحب، وإن لم يكن مستحب فهو مباح. فأحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتراوح بين هذه الأربعة: المباح والمستحب والواجب والفرض. ولكن هنا وقفة، كيف نقول إن أفعاله صلى الله عليه وسلم تتراوح بين الفرض والواجب والمستحب والمباح؟ وهل تقسيمة الفرض والواجب تتأتى في حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن علمنا من خلال هذا الشرح، وأرجو أن يكون الإخوان متذكرين لهذه المسألة، ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرق بينهما هو في طريق وصولهما إلينا، فما وصل إلينا بدليل أو بسند ظني كان واجبا أو ثبت به الوجوب، وما وصلنا بدليل قطعي أو بسند قطعي كان هو الفرض. فالفرق عندنا بين الفرض والواجب هو أننا نقول إن الواجب صار واجبا، لماذا؟ لأنه ظني الثبوت، ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو ظني الدلالة. الفرض لا بد وأن يكون قطعي الثبوت والدلالة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة. الثبوت هنا قطعي، هذا قرآن متواتر، والدلالة هنا قطعية، لم يقع الخلاف في أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة يفيد وجوب إقامة الصلاة. طيب، هل هذا يتأتى في حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الظنية تقع في حقه صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك ظنية في الثبوت أو في الدلالة في حقه صلى الله عليه وسلم؟ أما من حيث الثبوت فإنه يتلقى عن الله جل وعلا مباشرة، لا توجد شبهة في الاتصال كما هي في حقنا. أما من حيث قطعية الدلالة فإنه يتلقى الأحكام عن الله تعالى واضحة بينة، وإنما يقع الخلاف في تمييز الحق الثابت بهذه النصوص في حقنا نحن. أما الحق في واقع الأمر فهو واحد، وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. أرجو أن يكون واضحا. فالتقسيم هنا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى واجب وفرض هو في حقنا نحن، أي من هذه الأفعال ما يكون واجبا في حقنا، ومن هذه الأفعال ما يكون فرضا في حقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وانتقل إلينا بدليل قطعي أو بسند قطعي، فهذا يثبت به الفرض. إذا جاءنا هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعية الثبوت قطعية الدلالة فهو في حقنا فرض، وما جاءنا منه صلى الله عليه وسلم بسند ظني أو بدلالة ظنية أو بسند ودلالة ظنيين فهذا يكون في حقنا واجبا، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا يوجد هذا التقسيم إلى واجب وإلى فرض. طيب، ما حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تتعلق بالفعل المجرد عن القول، أما لو قال قولا فهذه قضية أخرى نتناول فيها ما تناولناه من السنة ومن الدلالات وما إلى ذلك. أما هنا فنحن نتكلم عن أفعال مجردة، أي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولم يأمرنا لفظا بشيء من ذلك، ولم ينهنا ولم يوجهنا حول هذه الأفعال. فنتكلم هنا عن قضية مستقلة تماما، هي حكم هذه الأفعال في حقنا إذا لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. طيب، ما حكم هذه الأفعال؟ هذه الأفعال تأتي على وجهين. إذا أتت هذه الأفعال وظهر منها وجهها أو ظهر منها حكمها، أي رأيناه صلى الله عليه وسلم يفعلها على سبيل الوجوب أو على سبيل الفرضية أي في حقنا، أي علمنا أنها واجبة أو علمنا أنها فرض أي في حقنا، أو فعلها على سبيل الاستحباب أو فعلها على سبيل المباح، أي وجدت قرينة في الفعل علمنا منها الوجه أو الحكم لهذا الفعل. فالأصوليون هنا يقولون نتبعه على هذا العمل، نتبعه في هذا الفعل على هذا الحكم، فما فعله على سبيل الاستحباب هو مستحب في حقنا، وما فعله على سبيل الوجوب هو واجب في حقنا، وإن وصلنا هذا الذي فعله على سبيل الوجوب إن وصلنا بدليل قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض في حقنا، وما فعله على سبيل المباح فهو مباح في حقنا. ولكن المشكلة هنا فيما وصلنا من أفعاله صلى الله عليه وسلم ولم نقف على وجهه ولم نقف على حكمه، أي لم تأتي قرينة تدلنا أو تشيرنا أو تلفتنا إلى حكم من هذه الأحكام، فما الواجب هنا؟ فما الذي علينا أن نفعله هنا؟ فما القول هنا؟ هنا وقع الاختلاف على أربعة أقوال. فمن الأصوليين من قال لا نجزم في هذه الأفعال بشيء، لا نقول هي على الإباحة ولا المستحب ولا الوجوب ولا الفرض، لا نجزم فيها بشيء، وكذلك نتوقف في الاتباع، لا نجزم فيها بشيء ولا نتبعها. وقريب منهم من قالوا، اشتركوا معهم ولكنهم خالفوهم في النتيجة، قالوا لا نجزم فيها بشيء نعم، ولكن يلزمنا أن نتبع هذه الأفعال. نعم، نحن لا نقول هي على سبيل الإباحة أو الوجوب أو الفرضية أو الاستحباب، ولكن يلزمنا أن نفعلها للأمر العام بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث في هذه المسألة، قالوا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل المباح، ولكن لا نتبع في ذلك، نجزم أنه فعلها على سبيل الإباحة ولكن لا نتبع في ذلك. القول الرابع والأخير، اتفقوا معهم في شطر القول ولكنهم خالفوهم في النتيجة، قالوا نجزم بأنه صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل الإباحة ونتبعه في هذه الأفعال. أصحاب القول الثالث قالوا فعلها على سبيل الإباحة ولا نتبعه في ذلك. أصحاب القول الرابع والأخير قالوا فعلها على سبيل الإباحة ونتبعه في ذلك، وهذا هو القول المصحح عند الأصوليين الحنفية. واستدلوا لهذا القول المرجح بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، قالوا هذا نص على جواز أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل على الخصوصية، أي أنه يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، هناك من الأفعال ما يقوم الدليل على أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كالوصال في الصوم مثلا، هذا قام الدليل على ذلك. أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يقم دليل على الخصوصية فيها، فالأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لنا، فنتبعه في هذه الأفعال، ويتأتى في هذه الأفعال هذا الكلام الذي أورده الأصوليون. فقالوا إن اعتقاد الإباحة هنا، قالوا لأن هذا هو القدر المتيقن، هذا هو القدر المتيقن، لأن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل على أنه فعله على سبيل الوجوب أو نحوه من الأحكام، أقل درجاته أن يكون مباحا. هذا قدر متيقن، من المحتمل أن يكون واجبا أو فرضا في حقنا، من المحتمل أن يكون مستحبا فعله على سبيل الاستحباب، ومن المحتمل أن يكون بالفعل فعله على سبيل الإباحة. فالقدر المتيقن عندنا هو الإباحة. لماذا لا نقول نأخذ بالاحتياط ونقول بالوجوب أو بالاستحباب؟ لماذا؟ لأن هذا على سبيل العبادة، هذا على سبيل العبادة، والعبادة الأصل فيها الاحتياط وعدم الإضافة إلا بدليل واضح من الشرع. لا يؤخذ في العبادة بالاحتياط إلا في العبادة الثابتة، يعني شخص شك في طهارته وما إلى ذلك، هذه مسائل فيها تفصيلات وفيها خلافات فروعية بين الفقهاء وبين المذاهب، ولكن في إثبات العبادة لا يوجد احتياط. مثلا صلاة كذا، لا ندري هل في الإسلام صلاة كذا أو لا توجد في الإسلام صلاة كذا، لا نقول نثبتها احتياطا، حتى يعني إذا كانت موجودة نكون قد أثبتناها، إن لم تكن موجودة نكون قد فعلنا عبادة من عندنا. لا، العبادة من عندنا بدعة. لذلك ينص الأصوليون على أنه إذا تردد الأمر بين كونه سنة وكونه بدعة فإن تركه أولى، لأن ترك سنة أهون في معيار الشرع من ارتكاب بدعة. ترك السنة أهون في معيار الشرع من ارتكاب البدعة، وهذا دليل على أن هذه الأفعال التي ندرسها الآن هي أفعال جاءت على سبيل التعبد، لأنها لو كانت أفعالا تشمل كذلك العادات والأعراف في الزي والمأكل مثلا لكان الاحتياط فيها أن نفعلها، لكان الاحتياط فيها أن نقول بما هو أعلى من المستحب من المباح، كأن نقول بالاستحباب مثلا. ولكن لما كانت هذه الأفعال على سبيل التعبد فهنا قالوا إن ما لا توجد فيه قرينة تدل على حكمه من الأفعال فنثبت فيها القدر الأدنى وهو الإباحة، مع احتمال أن تكون واجبة أو تكون مستحبة أو تكون مفروضة في حقنا، ولكن لما لم نعلم ذلك أثبتنا القدر الأدنى احتياطا للدين أن يضاف عليه شيئا غير متيقن، فأثبتنا فقط القدر المتيقن وهو الإباحة. طبعا هذا في الأفعال التي لا توجد فيها قرينة تدل على حكمها من الوجوب أو الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. أما الأفعال التي فيها قرينة تدل على ذلك فهذا نلحق فيها الحكم بفعله، أو نلحق كل فعل بالحكم الذي دلت عليه قرينته. وننتقل إلى المسألة الثانية. يقول صاحب المختصر: والصحيح أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا. والصحيح أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا. هذه مسألة مشهورة جدا تعرف بمسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ من أشهر المسائل وأبرز المسائل، ولا يناسب في هذا المقام أن نستطرد فيها، يعني مقام المبتدئين لا يناسب أن نستطرد فيها وأن نفرع فيها الأقوال، وربما كان ذلك إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة أو في مراحل قادمة، ولكن نتناول إن شاء الله تعالى أصول هذه المسألة على مذهب أصولي الحنفية. الحنفية يقولون إن شرع من قبلنا هو شرع لنا، لقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يقول تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي أن الله جل وعلا أورث الأمة التي تلت، الأمة التي فرطت في الكتاب أورثها هذا الكتاب، وبالإرث يصير المورث أو محل الإرث ملكا للوارث ويصير خاصا به كذلك، أي أننا نحن المسلمون ورثنا الكتاب من الأمم السابقة، هذا هو الأصل. ولكننا كما نص الأصوليون تركنا العمل بما في الكتب الماضية من التوراة والإنجيل لوقوع التحريف فيها، تركنا العمل بها لوقوع التحريف فيها، ولولا ذلك لعملنا بما فيها من الأحكام، بشرط أن لا تكون هذه الأحكام مما نسخ في شرعنا. فلولا ما علم من تحريف هذه الكتب لأخذ بها المسلمون، هذا ما يفهم من كلام الأصوليين. يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولكن هذه الكتب الآن قد حرفت فلم تعد كما كانت في أول أمرها موثوقة ومصدقة على ما فيها، فاقتصرنا من ذلك على ما قصه الله ورسوله علينا من غير إنكار. اقتصرنا من ذلك على ما قصه الله تعالى وقصه علينا رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار، بالشرط ألا ينسخ ذلك في شرعنا كذلك. وحقيقة في قلبي حرج نوعا، أو الأقرب أن أقول عندي نظر وتوقف حول قضية أنه لو صحت هذه الكتب لعملنا بما فيها، أنها لو صحت لعملنا بما فيها. وهل يمكن أن تقتصر هذه المسألة، مسألة شرع من قبلنا وما وقع فيها من الخلاف، هل يمكن أن يقتصر ذلك على ما قصه الله تعالى علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يعم ذلك الكتاب كله كتب، أي كتب من قبلنا من التوراة والإنجيل؟ هذه المسألة حاليا هي محل بحث عندي ومحل توقف كذلك إلى أن يفتح الله تعالى علي فيها بشيء. وربما إن شاء الله تعالى إذا تعرضنا لها في المراحل القادمة أن نكون قد توقفنا فيها على شيء أو استروحنا فيها شيئا، ولكن لا نريد أن نتسرع، ولا أريد أن أتسرع فيها بقول شيء لم يقل به أهل العلم. ولكن الخلاصة أو الحاصل أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا قصه الله تعالى علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم ينسخ في شرعنا. إذا قصه الله تعالى علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار، وإذا لم ينسخ في شريعتنا. وكذلك الذي يفهم من كلام الأصوليين أن في استدلالهم بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من سورة فاطر، الذي يفهم من ذلك وما نص عليه أنه لولا التحريف أو أن هذه الكتب لا يؤخذ بها الآن ما نقرأه نحن وما نفهمه نحن من هذه الكتب لأنها قد وقع فيها التحريف، فما يفهم من ذلك أنه لولا ذلك التحريف الذي وقع في هذه الكتب لأخذنا بها. هذا محل نظر عندي والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة تقليد الصحابي. تقليد الصحابي، يقول الماتن رحمه الله: وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس. وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس. وهذه من المسائل التي كلما توقفت عليها في كتب الأصول أتذكر قول من يقول إن الحنفية يقدمون الرأي أو القياس على النص النبوي. الحنفية يقدمون قول الصحابي على القياس، ثم هم على قول البعض من المعاصرين يقدمون القياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يعني أين العقل؟ أين الفهم؟ أين أدنى درجات الفهم؟ نريد حدا أدنى من الفهم نفهم به هذا الكلام. إذا قورنا بين قول الصحابي والقياس يقدم قول الصحابي عند الحنفية، ثم هم يقدمون هذا القياس الذي يقدم عليه قول الصحابي يقدمونه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا أفهم كيف ذلك. فمما علل به الأصوليون الحنفية تقديمهم قول الصحابي على القياس قالوا لاحتمال السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقولوا للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا لاحتمال السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ربما كان هذا القول من الصحابي قياسا، وهو مع ذلك يقدم على قياس غيره، كما سنتناول ذلك إن شاء الله تعالى إذا شرعنا في شرح هذه المسألة. المراد هنا أن الأصوليين قدموا قول الصحابي على القياس وعللوا ذلك بمجرد احتمال السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد الاحتمال. فما البال لو كان خبرا مباشرا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما البال لو كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتأتى هنا أن يقال إن الحنفية يقدمون القياس على حديث الآحاد أو على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول عجيب. هذه في الحقيقة، يعني هذه المفاهيم أو هذا الأسلوب في الفهم يقع للأسف أو يستعمل مع كافة المسائل المشهورة في المذاهب الفقهية أصولا وفروعا، بل وخارج المذاهب الفقهية للأسف. لذلك فإن وقوفي واهتمامي على هذه القضايا، وقوفي على هذه المسائل واهتمامي بتلك المسائل من خلال تناولي في الأصول أو في الفروع، ليس هو في إطار المذهبية، ليس هو في إطار النصرة للمذهب والدفاع عن المذهب وما إلى ذلك، فإن قضية المذهبية برمتها كقضية لا تشغلني مطلقا. ما يدور في فلك قضية المذهبية لا يشغلني مطلقا ولا ينبغي له أن يشغلني. كمسلم له وقته، له ظرفه الزمني المحدود، وعليه واجباته الذاتية والمتعدية إلى الأمة وإلى المسلمين. وليس من طبيعة الإسلام أن ينشغل المسلمون بمثل هذه القضايا. فقضية المذهبية برمتها لا تشغلني، ليس تناولي لهذه الأمور هو من باب النصرة للمذهب والدفاع عن أصحاب المذهب أو إمام المذهب وما إلى ذلك. لذلك فإن تناولي لهذه المسائل في سياق الفروع والأصول في مذهب الإمام أبي حنيفة هو يأتي ضرورة تناولي لهذه الفروع، يأتي ضرورة أن هذه المدرسة مدرسة الإمام أبي حنيفة، وأن هذه الأصول والفروع هي التي درست عليها وهي التي أدرس من خلالها الفقه والأصول الآن. ولكن ربما توقفت على أضعاف هذه المفاهيم وعلى أضعاف هذه المشكلات التفكيرية خارج إطار المذهب وخارج الإطار المذهبي العام أو الدراسي الشرعي العام. حتى إن القضية التي تشغلني هي قضية التفكير، هي سلوك التفكير، منهج التفكير، بقطع النظر عن المجال الذي تطبق فيه هذه المسائل. فالمذاهب نعم ربما من خلال هذه الشروح أتناول هذه المفاهيم أو هذا السلوك في التفكير ربما، ولكن المذاهب عندي لا تتعدى كونها مدارس فقهية، لا تتعدى كونها مدارس فقهية. المجال الذي أتناول فيه هذه المشكلات التفكيرية هو أوسع من ذلك. فالمذاهب الفقهية لا تتعدى كونها مدارس فقهية، والمدارس الفقهية أربع مدارس. فهناك مدرسة أبي حنيفة، وهناك مدرسة مالك، وهناك مدرسة الشافعي، وهناك مدرسة ابن حنبل رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه مدارس فقهية. كلمة مذهب في نظري وفي تصوري لا تتعدى كلمة مدرسة، إدارة. فكما أن المدارس تختلف في مناهجها، وكما أن المدارس تختلف في موادها وتختلف في طرقها التدريسية وتختلف في أصول موادها، إلا أنها في النهاية تخرج مختصين. الميدان هو الذي يحكم من هو الكفء ومن هو الضعيف، من هو الكفء ومن هو غير الكفء، الميدان هو الذي يثبت. فمثلا في مستشفى من المستشفيات يعمل الدكتور الذي تخرج من جامعة كذا، والدكتور الذي تخرج من جامعة كذا، والدكتور الذي تخرج من جامعة كذا. ربما في أحيان كثيرة لا يتطرق إلى الجامعة التي تخرج منها أو إلى المدرسة التي تخرج منها هذا الطبيب، ولكن الميدان هو الذي يثبت كفاءة الطبيب بعد أن تخرجوا جميعا من مدارس مختلفة. نعم ربما يستمر، ربما يستمر منهج الطبيب، وربما يتأثر الطبيب بالمنهج الذي درس عليه، ولكن في النهاية النتائج والأداء هما العنصران اللذان يحددان من هو الطبيب الكفء. فكذلك الفقهاء، لا يقال هذا فقيه حنفي إذن هذا هو أفقه الفقهاء، لا يقال هذا فقيه مالكي هذا أفقه إذن من غيره، هذا فقيه حنبلي هذا فقيه شافعي، لا يقال هذا الكلام. وإنما هم يتخرجون من تلك المدارس، وفي النهاية الميدان والإنتاج والأداء لكل فقيه من هؤلاء الفقهاء هو الذي يقرر مكانة ومرتبة هذا الفقيه في الفقه وفي المرتبة أو المستوى الذي يستحق أن نضعه فيه. وهنا تتضح هذه القضية جيدا، قضية المذاهب الفقهية. أنا ربما استطردت فيها فقط لأنها مست الموضوع. المذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية لا تتعدى كونها مدارس للتخريج، مدارس لتخريج الفقهاء. فاسم المدرسة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على اجتهاد هذا المتخرج وعلى مكانته في العلم الذي تخرج فيه، وإنما القضية التي تشغلني بالفعل هي قضية أوسع من ذلك، هي قضية أعمق، ليست هي في مذهب أبي حنيفة ولا في مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد، هي قضية بشرية إنسانية. هذه هي القضية التي تشغلني، قضية التفكير وسلوك التفكير. حينما تأملت في مثل هذه المسائل وجدت هذه المسائل التي تشتهر بين الفقهاء والأصوليين وتشتهر عند عامة الطلاب، وجدت أن المسألة، أن كل مسألة من هذه المسائل لها شقان، شق رأسي عمقي بحثي وشق سطحي اطلاعي، يعني بمجرد أن نطلع عليه نلمح الهيئة الخارجية للمسائل أو للمسألة، نلمح العنوان الذي ربما لا يكون دقيقا فيما أو في دلالته على مضمونه، فهذا شق سطحي. هناك شق عمودي رأسي، هذا الشق هو من شأن المختصين، هذا الشق هو الذي يسبر المسألة بكافة مضامينها وبكافة جوانبها ويبين خفاياها. وهناك علاقة عكسية بين العمق والسطح في هذه المسائل، فكلما زاد العمق الرأسي في بحث المسألة قلت مساحة الانتشار، وكلما زادت مساحة الانتشار السطحية قل العمق. لا يمكن أبدا أن تشتهر المسألة الخلافية على ذات العمق، لا يمكن أن تنتشر وتشتهر أفقا أفقيا بذات العمق الذي يتناوله الباحثون، لا يمكن أبدا، لأن من دواعي انتشار المسألة أن يتناول منها سطحها، ومن دواعي التعمق في المسألة أن تقل المساحة، مساحة العقول أو أعداد العقول التي هي مستعدة للغوص في هذا العمق من المسألة. فالمسائل التي تنتشر على ألسنة، لا أقول عوام الناس، أقول عوام الطلاب، المسائل التي تنتشر على ألسنتهم إذا بحثناها وجدنا أنها بخلاف ما تنتشر، ثم إذا نظرنا إلى هذه المسائل كما حققها المحققون وجدنا أنها على غير ما تنتشر به، ووجدنا أنها لا يمكن أبدا أن تنتشر بهذا العمق. ومن هنا تظهر ميزة التخصص، لأن المسألة لو جاز لها أن تنتشر بهذا العمق فما هي إذن وظيفة المتخصصين؟ إذن لا متخصصون هنا، لا يوجد متخصصين هنا، متخصصون هنا، هنا يكون كل الناس متخصصين، كل الناس هنا متخصصون. فإذا انتشرت المسألة فلا بد وأن تنتشر بسطحية، وإذا تخصص في المسألة وإذا درسناها وبحثناها فقطعا لا يكون هذا البحث منتشرا، ولا تكون النتائج التي يتوصل إليها هذا البحث منتشرة. وظيفة الباحثين إذن بعد أن يتعمقوا في تحليل وتحرير هذه المسائل لا أن ينشروا هذا التحقيق، لن ينتشر أبدا ولن يقبله الناس، وإنما وظيفتهم هي أن ينشروا النتائج، أن يأتوا بالنتائج من القاع، يأتوا بها من الأسفل من العمق ويضعوها على السطح، وينشروا هذه النتائج من على السطح، لأن الناس لا يملكون أن يقفوا على هذا النوع من التحقيق، فهو وظيفة المتخصصين. نرجع إلى مسألتنا بعد هذه الاستطرادة، القياس أو تقديم قول الصحابي على القياس. اقتصر في المتن هنا على قوله وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، هذا هو حال المختصرات. والمسألة فيها تفصيل تعرض له النسفي في أصل هذا المختصر الذي هو المنار. قول الصحابي له أحوال، إما أن يرتفع عن الموضع الذي ندرسه هنا الآن في هذا المختصر فيكون إجماعا فيدخل في باب الإجماع الذي سندرسه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، وإما أن يسقط الاحتجاج به أصلا ويكون من باب القياس أو تعارض القياس الذي تناولناه في محاضرة سابقة. فما هو قول الصحابي الذي نقصده من هذا المبحث؟ هو قول الصحابي الذي قاله ولم يخالفه فيه أحد، وكذلك لم ينتشر فيقره الصحابة ويسلموا له فيكون إجماعا سكوتيا منهم. فقول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة وسكتوا عنه مقرين له، أي مع عدم وجود مانع، يكون هذا المانع قرينة على أنهم سكتوا لأمر غير القبول. فإذا انتشر هذا القول بين الصحابة، يعني فلان من الصحابة قال كذا، فإذا انتشر هذا القول بين الصحابة وعلموه جميعا ثم سكتوا عنه إقرارا له أو موافقة له مسلمين لهذا القول، فيكون هذا إجماعا سكوتيا، وهذا سندرسه إن شاء الله تعالى في باب الإجماع، إذن ليس هو ما نتناوله هنا. وكذلك قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة لا يكون هذا من باب القول قول الصحابي الذي يقدم على القياس، وإنما يكون من باب تعارض القياسين. لماذا؟ يقول الأصوليون إنه إذا تعارضت أقوال الصحابة ولم يحتج أحدهم على الآخر بحديث من الأحاديث، أي إنها أقوال صحابة بحتة، لأنه لو هناك حديث فالاحتجاج بالحديث، الكلام هنا لن يكون على قول الصحابة وإنما سيكون على الحديث، فسنكون في مبحث السنة. واضح؟ طيب، فإذا تعارضت أقوال الصحابة كآراء لهم ولم يحتج أحد منهم بحديث، علمنا أن هذا التعارض هو من باب القياس، أي أنهم يقيسون، أي أن هذه الأقوال هي آراء لهم، وهذه الأقوال التي هي آراء لهم هم وقفوا عليها عن طريق القياس، ما قالوها من عند أنفسهم، فتكون هذه الأقوال المتعارضة هي أقيسة متعارضة، وقد تناولنا القول في القياسين المتعارضين وأننا نرجح أحد القياسين على الآخر، وأننا لا ننتقل منهما، بل لا بد من أن يرجح المجتهد أحد القياسين على الآخر، وقلنا إن هناك أوجها لهذا الترجيح وتناولنا منها وجها واحدا أو عاملا واحدا هو كثرة أصول القياس الواحد أو العلة الواحدة. وهناك عوامل أخرى نتناولها إن شاء الله تعالى في مراحل قادمة كما قلنا ذلك في موضعه. فإذا تعارضت أقوال الصحابة فلا تكون القضية هنا قضية قول الصحابي، بل هي قضية أقيسة متعارضة. إذن ما هي الصورة التي يقدم فيها قول الصحابي هنا على القياس؟ هو أن يقول الصحابي قولا في المسألة ولا يخالفه أحد من الصحابة، ولا يتحول هذا القول إلى إجماع، يعني فلان من الصحابة قال كذا ولم يعلم له معارض من الصحابة، وفي ذات الوقت لم ينتشر هذا القول بحيث يقرونه أو يسلموا له. هذا القول للصحابي رجح الحنفية، أو الصحيح من أقوال الأصوليين عند الحنفية هو أنه يقدم على القياس. لماذا؟ قالوا إن الاحتمال بأن يكون هذا الحكم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم كبير، الاحتمال كبير بأن يكون هذا الحكم قد سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا حتى ولو كان قياسا من هذا الصحابي، فقياس الصحابي هو أولى عندنا من قياس غيره، لأنهم عاشوا عصر التشريع ورأوا النصوص وهي تنزل، ورأوا أسباب النزول، بل كانوا هم أسباب النزول، ورأوا الحوادث، ورأوا ما ترد عليه النصوص. نحن الآن في هذا العصر وفيما بعد عصر الصحابة نتخيل، نتصور، وكلما بعد العصر عن عصر الصحابة زاد التخيل وقلت الواقعية، زال الميدان، زالت المواضع التي نزل فيها الوحي، وبعد العهد عن الحوادث التي كان يعرفها التابعون وأتباع التابعين أكثر منا الآن. نحن الآن كل معرفتنا من الكتب ومن التاريخ وبالتلقي، فكل ما نعرفه هو بالتخيل. أما الصحابة فقد رأوا منازل النصوص، رأوا أين نزلت هذه النصوص، رأوا المواضع التي وردت عليها هذه النصوص، فإذا قاسوا كان قياسهم أقرب وأصوب. فنحن نقول احتمال السماع من النبي صلى الله عليه وسلم هو احتمال كبير قائم، فإن لم يكن سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان قياسا، كان قولهم هم كذلك مقدم في هذا القياس على قياس غيرهم. ولكن هذه المسألة في المذهب، في مذهب أبي حنيفة أو عند الأصوليين من الحنفية، غير متفق عليها. خالف في ذلك الكرخي وقال لا. ماذا قال الكرخي؟ قال الصحابي لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك إلا بالقياس، فيما لا يدرك بالقياس. قال لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس، أي في المسائل التي لا يكون من شأن القياس أن يعمل فيها، في المسائل التي ليس من شأن القياس أن يعمل فيها، أي التي يتحتم فيها أن يكون سماعا، التي يتحتم فيها أن تكون سماعا، التي لا يمكن أن يعمل الصحابي فيها القياس. أما المسائل التي يعمل فيها القياس فقال لا، لا يجب تقليد الصحابي هنا، بل لنا أن نجتهد وأن نخالف الصحابي من خلال القياس. إذن ما هي مناطق أو المناطات أو الأسباب التي خالف الأصوليون بها الكرخي، أولا في السماع وثانيا في مكانة القياس. الكرخي نفى تماما وجوب تقليد الصحابي، قال إلا فيما لا يدرك بالقياس، أي في المسائل التي لا يعمل فيها القياس، وهذه يتحتم فيها السماع، أي لا بد أن يكون الصحابي فيها قد سمع. أما المسائل التي يعمل فيها بالقياس فقال لا. فأولا في قضية السماع، الجمهور يقولون احتمال السماع يرجح قول الصحابي، الكرخي لم يعتبر ذلك. السبب الثاني، قالوا إن قياس الصحابي هو أولى من قياس غيره لعلمهم بموارد النصوص أو بمنازل النصوص ولعيشهم في مجال التشريع أو في بيئة التشريع. الكرخي لم يعتبر ذلك وساوى بين القياسات. هذه هي المسألة باختصار، وربما تناولناها إن شاء الله تعالى في محاضرة أو في مرحلة قادمة من مراحل الأصول. ألخصها، قول الصحابي الذي يقدم على القياس هو القول الذي لم ينتشر ولم يعني بعد أن انتشر بين الصحابة لم يقر عليه، فكان إجماعا سكوتيا ولم يخالف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا القول، فيصير تعارضا بين قياسين، هو قول الصحابة الذي لم يخالف فيه ولم ينتشر. هذا القول يقدم على الصحيح عند الحنفية، يقدم على القياس. لماذا؟ قالوا لاحتمال السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمهم بموارد النصوص، أي حتى لو كان هذا القياس، حتى لو كان هذا القياس، لو كان هذا القول من الصحابي قياسا فإن قياسهم يقدم على قياس غيرهم، وخالف في ذلك الكرخي وقال لا يجب تقليد قول الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس، وهو الذي يتحتم فيه أن يكون سماعا، لأنه لا يكون للصحابي أن يقوله من رأيه. وننتقل إلى المسألة الأخيرة حول تقليد التابعي. يقول ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح. ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح. من أهم المسائل أو من أهم الإجراءات يا إخوان في فهم الأصول أن نقف وأن ننتبه جيدا إلى التقييدات، إلى التقييدات، لأنني أعلم أنه ربما بعد سماع هذه المحاضرة نقول فتوى التابعي أو تقليد التابعي، ولم يرد هذا في مسألتنا، وإنما قلنا التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة، التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة وليس أي تابعي. مثلا كشريح، شريح هو من التابعين، شريح خالف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. في ماذا؟ كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يرى جواز أن يشهد الابن لأبيه، كان يرى جواز أن يشهد الابن لأبيه، فخالفه في ذلك شريح ورد شهادة الحسن لعلي، رد شهادة الحسن لعلي، فهذه مخالفة من شريح لعلي. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجع إلى فتوى مسروق في ماذا؟ فيما يجب إذا نذر أحدهم أن يذبح ولده. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أنه عليه 100 من الإبل كالدية تماما، كان يرى أن عليه 100 من الإبل، فرجع إلى فتوى مسروق من التابعين وأوجب عليه أي على هذا النادر شاة فقط. فهؤلاء هم التابعون الذين يقصدون بهذا القيد، التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح، أي على الأصح من الأقوال، لأن هذا فيه خلاف وسأذكره في آخر تناولي لهذه المسألة إن شاء الله. ربما لا يعلم البعض أن من التابعين من بلغ مبلغا من العلم والفقه حتى كان يستفتى من قبل الصحابة، كان الصحابة يستفتونه في مسائل. من هؤلاء أو من أبرز هؤلاء علقمة. علقمة هو الذي ورث علم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. علقمة هذا بلغ مبلغا من العلم حتى كان يستفتيه الصحابة، وكان الصحابة كثر في وقت علقمة أو في زمان علقمة، فكانوا يستفتونه في المسائل. فإذا استطعنا أن نتصور المسألة جيدا استطعنا أن نضعها في مكانها الصحيح، لأن البعض ربما يقول ما هذا، هل هذا شرع جديد؟ طيب نحن نقول الصحابة نقلدهم لأنهم شاهدوا الوحي وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمال السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن قياسهم أقرب لأنهم رأوا موارد أو شهدوا موارد النصوص وما إلى ذلك. فما بال التابعي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ التابعي رجل عادي؟ لا، التابعين الكبار من التابعين ليسوا عاديين أبدا. كان من التابعين من فقهاء التابعين من يستفتيه الصحابة، وكان منهم من ورث علم الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا النوع من التابعين يقول يجوز تقليده على الأصح، على الأصح. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف قوي جدا داخل المذهب، لذلك ما زلت متوقفا فيها ولا أريد أن أقول فيها قولا من غير تحقيق أو أن أقول فيها قولا أكون متسرعا فيه. في ظاهر الرواية أنه لا يحتج بقوله أو لا يقلد، وطبعا ننتبه إلى أننا نتكلم في تقليد التابعي على الجواز لا على الوجوب. نحن قلنا تقليد الصحابي واجب يترك به القياس، تقليد الصحابي واجب، انظر ماذا نقول، واجب. ثم قلنا ويجوز، لم نقل ويجب بل قلنا ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة. في كتب ظاهر الرواية أنه لا يصح. ربما بعضنا لا يعلم الآن ما هي كتب ظاهر الرواية، لأننا لم نشرح بعد منظومة ابن عابدين في رسم المفتي. كتب ظاهر الرواية هي أصول مذهب الإمام أبي حنيفة، هي أصول مذهب الإمام أبي حنيفة، هي كتب ستة: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير، والزيادات، والمبسوط. من الذي وضع هذه الكتب؟ وضعها محمد بن الحسن رضي الله تعالى عنه. محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وتلميذ أبي يوسف، وضع هذه الكتب الستة: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير، والزيادات، والمبسوط. انتبهوا، المبسوط هذا هو غير المبسوط المشهور الآن للسرخسي، وإنما نتكلم عن المبسوط الذي يطلق عليه الأصل. الجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير، والزيادات، والمبسوط. هذه الكتب متواترة مشهورة عن أبي حنيفة، أي أن ما فيها من الأقوال منسوب للمذهب، تصح نسبته للمذهب، ما فيها من الأقوال هو الموثوق به في نسبته للمذهب. من أراد الأقوال المتواترة في المذهب فعليه بهذه الكتب. هذه الكتب لخصها الحاكم الشهيد، لخصها في كتاب أسماه الكافي، لخصها في كتاب أسماه الكافي. هذه الكتب الستة طبعا وقع فيها تكرير، لخصها كما هو في ملخصات البخاري ومسلم. ماذا يفعلون؟ يقول البخاري مثلا بالمكرر كذا وكذا وبغير المكرر كذا، لأن البخاري له تقسيم معين اتبعه، أنه يقطع الحديث بحسب الاستشهادات الفقهية أو المعاني أو ما إلى ذلك، فجاءت الأحاديث مكررة في كتابه في الصحيح. فالملخصات يتم فيها حذف المكرر، كذلك فعل الحاكم الشهيد مع هذه الكتب الستة، حذف ما فيها من التكرير أو من التكرار وجعلها في كتاب واحد أسماه الكافي. ثم جاء السرخسي شرح هذا الكتاب الذي هو الكافي، السرخسي شرح كتاب الكافي الذي هو تلخيص لكتب ظاهر الرواية، اسمها هكذا كتب ظاهر الرواية، وسنقف إن شاء الله تعالى عليها كثيرا حينما ندخل في الفروع. نقول في ظاهر الرواية كذا، ظاهر الرواية أي الكتب التي تواترت عن أصحاب المذهب، الكتب التي يوثق بما فيها، الكتب التي لا يمكننا أن نرد ما فيها، أي أن نقول إنه لا ينسب لصاحب المذهب. واضح؟ فجاء السرخسي وشرح كتاب الكافي الذي فيه كتب أو تلخيص أو مزيج ظاهر الرواية، فاشتهر هذا الكتاب. سماه ماذا؟ سماه المبسوط. فالآن لدينا مبسوطان، مبسوط محمد ابن الحسن ومبسوط السرخسي. حينما يطلق الآن ويقال المبسوط الآن عند على ألسنة الحنفية أو غير الحنفية من الباحثين، إذا قيل المبسوط فالمراد هو ما كان للسرخسي. كثير من الناس ينسب أو يقول المبسوط للسرخسي ولا يعلم ما هذا الكتاب، أو هل هو مستقل أو شرح على كتاب آخر. هو شرح على كتاب الكافي، والكافي هو ملخص للكتب الستة التي هي ظاهر الرواية. الآن إذا قيل المبسوط فهو للسرخسي، أما المبسوط الذي هو لمحمد بن الحسن الذي هو من الكتب الستة فهذا يقال فيه الأصل، يقال الأصل أو المبسوط الأصل، الأصل. فعندنا كتب ظاهر الرواية، الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات والمبسوط، لخصها الحاكم الشهيد في كتاب الكافي. ثم جاء السرخسي جعل كتاب الكافي متنا وشرحه في كتاب سماه المبسوط، وهو المبسوط للسرخسي المشهور الآن. في ظاهر الرواية، في ظاهر الرواية أن قولة أنه لا يجوز تقليد التابعي، أن التابعي لا يقلد. ومن الأئمة المسموع لهم أو المسموع إلى كلامهم وإلى تحقيقاتهم في أصول الحنفية الإمام ابن نجيم الحنفي المصري رحمه الله تعالى. ابن نجيم له شرح على متن المنار للنسفي، المنار الذي هو أصل هذا الكتاب الذي ندرسه الآن، له عليه شرح، هو فتح الغفار بشرح المنار، فتح الغفار بشرح المنار. هذا الكتاب مشهور جدا، وتحقيقات ابن نجيم مشهورة جدا كذلك، ويكثر ابن عابدين من النقل عنها في حاشيته نسمات الأسحار على شرح المنار. فهذا الكتاب لفظه معقد بعض الشيء، يعني هو صعب، وقد حاولت أن أدرسه في السنوات الأولى بالجامعة حينما كنت بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، فقطعت فيه شوطا كبيرا ثم توقفت حينما شعرت أن الصعوبة التي تقابلني فيه حينها سوف تعطلني عن تحصيل المادة وعن التركيز في المادة ذاتها أو في الأصول ذاتها. وهذه مشكلة، يعني أعتذر عن هذه الاستطرادة، ولكن هذا مهم. ينبغي أن تكون المتون المبتدأ بها سهلة إلى حد كبير، وينبغي أن تبسط جدا، لأنه إذا كان المتن معقدا وإذا كان المتن صعبا، وإذا كان على الأقل لا يتناسب مع المبتدئين في هذا العصر، فإن المشكلة أن ثلاثة أرباع الجهود التي يبذلها الطالب يبذلها في فك الألفاظ وفي التعامل مع هذه الضمائر المتباعدة. فهذه الجهود من الأولى أن توفر على الأحكام ذاتها، لأن القدر الضئيل جدا من هذه الجهود ومن هذه الطاقة الذهنية يصرف إلى معرفة الأحكام، بينما الطاقة الكبيرة تصرف إلى هذه الألفاظ. ربما يكون من المستحسن بعد ذلك أن يتعامل الطالب المتخصص مع هذه الكتب وأن يقرأها وأن تكون له فيها ملكة وأن يتدرب عليها، ولكن هذا لا يناسب أبدا الطلاب المبتدئين في أول مرحلة. يعني هذا رأيي وهذا أقوله فقط، يعني لا أجزم به، كل ذلك محل للنظر، هذا أقوله، وإن كان في ذلك، يعني إن كان الصواب في غير ذلك فنقبل النقاش في ذلك إن شاء الله تعالى. هذه فقط هي كما يقال وجهة نظر، أن المرحلة الأولى للمبتدئين لا تعقد فيها المتون ولا تعقد فيها ألفاظ المتون، ولكن نبدأ بعد ذلك في عمل برنامج خاص بأن يتدرب الطالب الذي يبغي التخصص على هذه الكتب وأن يتعامل معها، على ألا يكون ذلك في المرحلة الأولى، والله تعالى أعلم. فكتاب فتح الغفار بشرح المنار هو من تلك الكتب الثقيلة. ينقل ابن عابدين عن ابن نجيم، ينقله ابن عابدين في حاشية نسمات الأسحار، ينقل عنه قوله: ويجب الاعتماد على ظاهر الرواية، أي في مسألة تقليد قول التابعي. ظاهر الرواية يقول لا يقلد التابعي، والمصحح في متن المنار وهو المنتشر والمعروف أنه يقلد قول التابعي. ابن نجيم كما قلت قوله معتبر وتحقيقاته معتبرة في الأصول، فينقل عنه ابن عابدين في حاشيته نسمات الأسحار قوله: ويجب الاعتماد على ظاهر الرواية، وينتهي بهذا كلام ابن عابدين في حاشيته، ثم يشرع مع الشرح في باب القياس أو في باب الإجماع. فكأن في ذلك إشارة إلى أن ابن عابدين يوافق ابن نجيم، كأن في ذلك إشارة، يعني لا أقول هو يقصد ذلك، ولكن كأن في ذلك إشارة، لأن ابن عابدين يعلق ويبدي رأيه ويضع تحقيقاته فكأنه هنا يشير إلى أن هذا القول هو الصواب، حينما قال ابن نجيم، يعني حينما علق على أن ظاهر الرواية لا تقول أو لا تقر تقليد قول التابعي، قال ابن عابدين، قال ابن نجيم: ويجب الاعتماد على ظاهر الرواية، فانتهى كلام ابن عابدين هنا. لذلك فإن هذه المسألة أنا متوقف فيها، ولعل أحدا من إخواننا أو من مشايخنا الحنفية، فالذين أعرفهم من الحنفية هم كلهم مشايخنا، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي علمهم، وأنا أقلهم معرفة بالفقه وأقلهم علما، وهذا يشهد الله جل وعلا ليس من باب التواضع أبدا، وإنما هو من باب الحقيقة. هم أسبق مني زمانا وأسبق مني سنا وأغزر مني علما ومعرفة بالفروع وبالأصول. فإذا كان لدى أحدهم علما، إذا كان لدى أحدهم علم في هذه المسألة، فله دعوة مني بظهر الغيب إن هو أفادني من علمه فيها، لأنني متوقف في قضية تقليد قول التابعي، وأقف من ذلك على جملة كثيرة من أقوال التابعين الذين هم ينطبق عليهم هذا القيد، أو الذين هم على هذه الشاكلة أو على هذا الشرط. وبذلك تنتهي مادة هذه المحاضرة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودنا وأوقاتنا، ولا تنسونا من الدعاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.